أن يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. صدق الله العظيم. كانت هذه التلاوة من التلاوات المرتلة للقارئ الشيخ هشام عبد الباري محمد راجح، وهو من مقرئي مدينة الإسكندرية، وله مؤلفات في التجويد وعلوم القرآن. استمعنا إلى الآيات من سورتي العنكبوت والروم. دعت آيات سورة العنكبوت إلى حسن المجادلة مع أهل الكتاب بالحكمة والموعظة الحسنة، وبمقدار ما عابت الآيات أحوال الكافرين وأنكرت عليهم تكذيبهم للحق حين جاءهم، بشرت المجاهدين في سبيل الله بالهداية إلى سبيل الرشاد في الدارين. أما سورة الروم فقد اشتملت على بيان أن عاقبة المسيئين الهلاك والدمار، وأن الآخرة آتية لا شك فيها، وأن المؤمنين سوف يكونون فيها في روضة يحبرون، وأن المشركين لا يحميهم شركاؤهم من عذابها الأليم. ودعت إلى الإحسان إلى ذي القربى والمسكين وابن السبيل. مع القرآن. محطتنا الثانية أيها الكرام في هذه الحلقة، وهي ضمن فقرة صغار القراء، حيث نقدم فيها قراءة للقارئ الناشئ محمد حسن محمد يوسف، وهو طالب من حافظة كتاب الله تعالى في دولة باكستان، وشارك 4 مرات في مسابقات محلية في بلده حصل فيها على المركز الأول. نستمع إلى تلاوته من سورة الأعراف. صغار القراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم. كانت هذه التلاوة للقارئ الناشئ محمد حسن محمد يوسف من دولة باكستان، واستمعنا إلى هذه الآيات من سورة الأعراف. نهى الله فيها البشر عن الخضوع لإبليس ومن معه، ثم أمر تعالى عباده بالقسط العدل والاستقامة في كل الأمور، وأنكر على المشركين وغيرهم تحريم ما ليس بحرام كالزينة وطيبات الرزق، ثم ذكر أنواع المحرمات وأصولها وهي خمسة، جميعها مما يكسبه الإنسان لا من الخلقة والموهبة الفطرية. ثم ذكر أن لكل فرد أو جماعة أجلا معينا لا يتقدم ولا يتأخر، وفي أثناء الحياة يعرف مدى اتباع منهج الله في الحلال والحرام. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات، مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة، مع القرآن. أهلا ومرحبا بكم من جديد مع القرآن في آياته ومعانيه وقرائه، نتواصل معكم في هذه الحلقة وإلى المحطة الثالثة فيها، وهي ضمن فقرة القراء العاجم. هنا قراءة من دولة بنغلاديش للقارئ محمد سعد عبد الجليل، وقد فاز بالمركز الأول في الفرع الرابع في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم قبل 3 أعوام. نستمع إلى تلاوته من الآية 63 من سورة الأحزاب. القراء الأعاجم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. هذه التلاوة ضمن فقرة القراء العاجم، والقارئ محمد سعد عبد الجليل قارئ من دولة بنغلاديش. استمعنا إلى الآيات من سورة الأحزاب، وفيها ذكر الله تعالى حالة الكفار في الآخرة فتوعدهم بقرب يوم القيامة وبين نوع عذابهم فيه، ثم حذر تعالى المسلمين من أذية النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل بنو إسرائيل مع موسى على ما كان من وجاهته وطهارته عند الله، وأمرهم بتقوى الله وعدم التفوه بغير ما فيه السداد والطاعة لله ورسوله، وبذلك يضمنون لأنفسهم الفوز العظيم. مع القرآن إلى المحطة الرابعة والأخيرة في هذه الحلقة، وهي فقرة التلاوات المجودة. هنا تلاوة للشيخ محمد صديق المشاوي القارئ المشهور، وقد توفي رحمة الله عليه عام 1389 من الهجرة، ما زالت تلاواته المسجلة تذاع بالإذاعات والقنوات. نستمع إلى هذه التلاوة المجودة من سورة الزخرف. تلاوات مجودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم والكتاب المبين. إن لعلكم تعقلون

عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. صدق الله العظيم. كانت هذه التلاوة المجودة للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي عليه رحمة الله، واستمعنا إلى الآيات من مطلع سورة الزخرف. بدأت هذه السورة الكريمة ببيان مصدر القرآن العظيم وهو الوحي الإلهي، وأنه معجزة الإسلام الخالدة إلى يوم القيامة، وأنه أداة إنذار للذين أسرفوا في متع الدنيا وكذبوا رسولهم، ثم أبانت بنحو قاطع أدلة وجود الله عز وجل وقدرته ووحدانيته، واعتراف المشركين صراحة بأن الخالق هو الله عز وجل، ولكنهم لوثوا ذلك الاعتراف بالوثنية والخرافة. ثم أوردت قصة إبراهيم عليه السلام ليعتبروا بها ويتعظوا بأحداثها ونتائجها، وأردفت ذلك بتفنيد شبهة المشركين حول رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث اقترحوا إنزالها على أحد رجلين عظيمين من أهل الجاه والثراء في مكة والطائف، لا على يتيم فقير. فرد الله عليهم بأن ميزان الاصطفاء للنبوة هو مقومات أدبية خلقية إنسانية لا مادية رخيصة، فالدنيا لا تساوي شيئا عند الله تعالى. ولكي لا يكون الناس أمة واحدة على ملة الكفر، فإنه وهب متاع الدنيا للمؤمنين والكفار، ولولا ذلك لمنحها بجميع زخارفها وأمتعتها الكفار ومنعها المؤمنين.